بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أحبتي في الله، درسنا هو في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس، أحب أن أقدم له في مقدمة. الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشريعة العظيمة، وأمره بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. كانت العرب في الجزيرة العربية بينهم العداوة والبغضاء والشحناء، وكذلك كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا متفرقين. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وأن يتركوا ما كان عليه الآباء والأجداد من الشرك والوثنية. وجاءهم بالهداية والرشاد والخير والصلاح، جاءهم بصلة الأرحام، وجاءهم بإطعام الطعام، وجاءهم عليه الصلاة والسلام بكل ما يؤلف بين قلوبهم. فدعاهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعاهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وأن يتركوا عبادة الأصنام، ويذروا عبادة الأوثان. ولكن هؤلاء القوم منهم من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من عصاه، ومنهم من كابر وعاند، ومنهم من آذى وحارب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم التوحيد ويدعوهم إليه. مكث عليه الصلاة والسلام طيلة دعوته المكية وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، ويأمرهم بعبادة الله وتوحيد الله جل وعلا. ثم انتقل إلى المدينة ونزلت الفرائض، ولم يترك الدعوة إلى التوحيد إلى أن مات بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم، ويثبت المؤمنين عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وحذرهم عليه الصلاة والسلام من الشرك وأنواعه، ومن الضلالات، ومن الانحراف عن هذا التوحيد العظيم بأحاديث كثيرة، ونزلت الآيات من الله جل وعلا تنذر وتحذر الشرك والكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى. ثم هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه من دخل وأسلم، أصبح هذا الإسلام العظيم له ضوابط وشروط يجب على المسلم أن يلتزمها، ومن نقض هذه الأمور وارتد عن دينه وكفر بالله جل وعلا فلا شك أنه يخرج من الإسلام. ولذلك اعتنى علماء الإسلام بهذا الباب، وأطلق عليه في كتب الفقه أحكام المرتد أو باب أحكام المرتد، فألف فيه الفقهاء رحمهم الله والعلماء بابا مستقلا جمعوا فيه الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الأمر. وهنالك من العلماء من أفرد هذا الحكم وهو أحكام المرتدين أو ما يسمى الآن بنواقض الإسلام والردة عن الإيمان، هنالك من ألف كتبا مستقلة في هذا الباب، ومن هؤلاء الإمام العظيم الإمام المبارك ألا وهو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالمتأمل لمؤلفات هذا الإمام الفذ وهذا الرجل العظيم أنه كان مهتما بتوحيد الألوهية اهتماما عظيما ألف فيه وبينه ووضحه أيما بيان، ألف كتاب التوحيد وهو كتاب عظيم مبارك بين فيه أبوابا عظيمة بدأها بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهكذا الأبواب التي تقرر التوحيد وتبين فضله وتبين حقيقته بيانا واضحا، حشد له الأدلة ووضع المسائل المناسبة لذلك. ثم بعد ذلك رحمه الله جاء بباب تفسير التوحيد وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان ذلك. وبعد ذلك عندما تتأمل كتاب التوحيد تجد أن معظم الأبواب التي تلي هذا هي أبواب تحذر من مخالفة ما قرره في أول الكتاب، مثل باب من الشرك لبس كذا وكذا، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهكذا من الأبواب. باب مثلا من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك أن يستغاث بغير الله، وهكذا من الأبواب التي توضح نواقض لا إله إلا الله وتبين كذلك ما يفعله الناس من أقوال أو أفعال أو اعتقادات تنقض لا إله إلا الله. فهذا الباب بارك الله فيكم هذا الكتاب الأول. ثم كتاب الأصول الثلاثة بين فيه حقيقة الإسلام والإيمان وحقيقة الدين ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما إلى ذلك من أبواب متعلقة به، وكذلك أخذ في تأليف كتب عظيمة ككتاب كشف الشبهات بيّن فيه الشبهات التي يأتي بها أهل الشرك ووسائل الشرك التي ينقضون بها التوحيد وبين الرد عليها وفندها رحمه الله. وكل هذا دعما لتثبيت التوحيد في قلوب المؤمنين وتعليمهم حقيقة التوحيد وما يناقضه. ثم ألف كذلك هذا الكتاب العظيم ألا وهو نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، فجمع فيه 10 مسائل عظيمة، كل مسألة يندرج تحتها أشياء كثيرة. وليعلم طالب العلم أن نواقض الإسلام كثيرة، والأعمال التي أو ما يحكم به على من وقع في شيء منها بأنه مرتد تدور كلها على 4 أشياء، أو نقول على 4 أنواع. النوع الأول الاعتقادية، النوع الأول الاعتقادية، والنوع الثاني ما كان بسبب الشك، النوع الثاني ما كان بسبب الشك، والنوع الثالث ما كان بسبب القول، النوع الثالث ما كان بسبب القول، والنوع الرابع ما كان بسبب الفعل. فمدارها كل هذه الأشياء التي هي تنقض الإسلام ويحكم على من قال أو اعتقد أو فعل أو شك بأنه مرتد يعود مدارها على هذه الأربعة الأشياء. فأولا أو نقول القسم الأول ألا وهو الاعتقادات، فمن اعتقد أن مع الله جل وعلا إلها آخر لا شك أنه كفر ورد عن الإسلام، ولو كان يدعي أنه مسلم. من كان يعتقد هذا الأمر، من كان يعتقد أنه يعبد الملائكة أو يعبد الجن أو يعبد الأنبياء أو يعبد الصالحين من دون الله جل وعلا أو مع الله سبحانه وتعالى، فهذا اعتقاد فاسد وهو كفر وناقض من نواقض الإسلام. وقس على ذلك الاعتقادات الفاسدة، كمن يعتقد أن الصلاة ليست واجبة وأن الصوم ليس بواجب وأن الحج ليس بواجب فهذا الاعتقاد في أركان الإسلام العظام أنها ليست واجبة وأنها ليست أركان الإسلام التي ينبغي على كل مسلم أن يقوم بها، وإن كان يصلي وإن كان يصوم وإن كان يحج، فاعتقاده بأنها ليست واجبة وأن الله عز وجل لم يفرضها، فإن هذا بارك الله فيكم كفر والعياذ بالله. وكذلك من يعتقد أن الزنا حلال أو يعتقد أن الربا حلال ولو لم يزني ولو لم يتعامل بالربا، مجرد الاعتقاد في مثل هذه الأشياء التي هي معلومة من الدين بالضرورة فإن هذا بارك الله فيكم ردة عن الإسلام وكفر. وكذلك النوع الثاني وهو الشك، كأن يشك هذا الذي يدعي الإسلام، مثلا يشك في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل هو رسول الله أو ليس برسول، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه يكذب القرآن. الله جل وعلا يقول محمد رسول الله، وهذا يقول أنا أشك هو رسول أو غير رسول، أو يشك في الإسلام أنه هو حق دين الله أو لا، أو يشك في كفر اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. وقد ورد كفرهم في القرآن صراحة، أو يشك في الصلاة أهي واجبة أم لا، أو يشك في الصوم، أو يشك في الحج، وما إلى ذلك من الأمور التي هي من أركان الإسلام وفرائضه العظام والواجبات التي فرضها الله عز وجل على المسلمين، وهو يشكك في فرضيتها أو يشكك في وجوبها، فإن هذا الشك والعياذ بالله كفر، نسأل الله السلامة والعافية، وناقض من نواقض الإيمان. النوع الثالث ألا وهو القول، ومن أمثلة القول كمن يسب الله جل وعلا، أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسب الدين، أو يسب القرآن، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بالدين، أو يستهزئ بالرب جل وعلا، فهذه الأقوال كفر وردة عن الإسلام، فيحكم على من قال هذه الأقوال بأنه كافر، وأنه مرتد عن الإسلام، وأنه وقع في ناقض من نواقض هذا الدين، أو يقول أن الزنا حلال، أو يقول أن الربا حلال، أو يقول أن تعلم السحر حلال، وما إلى ذلك من الأمثلة. النوع الرابع وهو الفعل، كالذي يطوف على قبر، أو يسجد للقبر، أو يسجد للساحر، أو يسجد للشمس والقمر أو القمر، أو يأخذ القرآن العظيم ويقطعه ويلقي به أكرمكم الله في دورات المياه في الحمامات، أو يجلس على القرآن ويتبول عليه أو يتغوط عليه، أو يتعلم السحر ويعمله، فهذه الأفعال أفعال كفر وردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي المسلم أن يحذر من ذلك، أو يكون حاكما فيحكم بغير شرع الله جل وعلا ويقول أن القانون الوضع أفضل من تحكيم الشريعة. الشريعة لا تصلح رجعية أو ناقصة أو لا تناسب العصر، وهذه القوانين أفضل. أو يقول القانون المخالف للشريعة الإسلامية واجب تحكيمه على الناس وليس واجب أن نحكم بالشريعة الإسلامية. أو يقول يجوز أن نحكم بالشريعة أو نحكم بماذا؟ بالقانون. كل هذا جائز، نسأل الله السلامة والعافية. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذا الفعل كفر إلا إذا قال الحاكم أعتقد أن الشريعة أفضل وأنها أحسن وأنه لا يجوز أن يحكم إلا شرع الله جل وعلا، ولكن لشهوة أو هوى أو خوف أو ما إلى ذلك حكم غير الشريعة، أو قاضي من القضاة يخالف الشرع فيحكم بهواه وهو يعلم الحق ويعلم أن شرع الله هو الواجب والأفضل والأحسن، ولكن خالف لهوى في نفسه أو من أجل دنيا ومصلحة، فهذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقال أنه كافر، ولا يقال أنه كافر، وإنما الفعل الذي يكون كفرا إذا اعتقد القاضي أو الحاكم أو الوالي أو غيره أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو حكم غير الله مساوي لحكم الله، أو حكم غير الله واجب أن يحكم به وحكم الله ليس بواجب، أو يجوز الأمرين، فهذا يكون فعله كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قضية، وهنا مسألة، وهي أن الحكم على الشخص المعين يختلف يا أحبتي عن الحكم المطلق العام. من فعل كذا فهو كافر، هذا حكم عام. من قال كذا فهو كافر، هذا حكم عام. ولكن إذا جئنا للتعيين، كأن يقال فلان من الناس قال كذا، فلان من الناس فعل كذا، في هذه الحالة ينبغي أن تطبق عليه قواعد أهل السنة والجماعة، ليس الأمر هكذا، فإنه يستتاب ويدعى وتقام عليه الحجة، وينبغي أن تنتفي موانع التكفير وتتوفر الشروط، ويكون ذلك لدى حاكم مسلم أو لدى عالم من علماء الإسلام أو لدى محكمة شرعية، وليس الأمر مطلقا للأفراد الذين هم رعية يطلقون الأحكام على الناس ويقولون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون كحال جماعات التكفير والأحزاب وغيرهم. فإذا بارك الله فيكم، الخلاصة أن نواقض الإسلام مدارها على هذه الأربع: إما أمور متعلقة بالاعتقاد، وإما أمور متعلقة بالشك، أو أمور متعلقة بالأقوال، أو أمور متعلقة بالأفعال. ولذلك ينبغي للمسلمين جميعا أن يحذروا من أسباب نواقض الإسلام، وأن يحذروا مما يفسد عليهم دينهم، وذلك بأن يتدبروا كتاب الله جل وعلا ويتعلموه، ويتفقه فيه ويعمل بما فيه وينظر إلى الأمم السابقة الذين عادوا أنبياء الله وحاربوهم ويحذر مما فعلوه ويجتنب ذلك، وعليهم بطاعة أنبياء الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل وعلا، ويتبعون ما أمر الله وما أمر به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك يدرس طالب العلم التوحيد ولا يأمن على نفسه، لا يقول خلاص أنا مؤمن قد درست التوحيد وتعلمت، لا يا أخي بارك الله فيك، يجب أن تتعاهد هذا العلم دوما وتقرأ فيه وترجع إلى كتب أهل السنة والجماعة من أئمة الدعوة النجدية وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، وتتفقه في دين الله جل وعلا، ولا تركن إلى علمك البسيط وقد تقول أو تفعل أو تقع في أمور وأنت لا تدري أنها من الشرك وأنها من نواقض الإسلام. فتعلم التوحيد من أعظم أسباب النجاة من ذلك، فاحرص بارك الله فيك على هذا. نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وحارب قومه وعاداهم داعية التوحيد يقول ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو نبي الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات على الدين ويدعوه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكيف بنا نحن الضعفاء، نحن المساكين، نحن الذين لم نبلغ ما بلغ أنبياء الله ورسله من العلم والفقه والإيمان واليقين بالله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا وعليكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته ويرزقنا اتباعه والإخلاص له جل وعلا في كل قول وعمل. ودائما يا أحبتي أوصي نفسي وأوصيكم بكثرة الدعاء، ادعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص والثبات، ادعو الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص والثبات على الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، والحذر من الشرك والبدع والضلالات التي تفسد على المسلم دينه. هذه مقدمة أردت أن أضعها بين يديكم أو بين يدي هذا الدرس قبل أن نبدأ في النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وبإذن الله جل وعلا نبدأ في الكتاب وفي الناقض الأول من الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فأشكر الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لهذا المجلس المبارك، ونحمده جل وعلا على هذه الطاعات العظيمة، ونسأله جل وعلا بحوله وقوته أن يرزقنا الثبات وأن يعيننا على الطاعات وأن يرزقنا طلب العلم والتعلم والتفقه في الدين على ما يرضيه عنا جل وعلا. وأشكر الإخوة القائمين على هذه القناة الذين هم حريصون على أن يجلبوا لإخوانهم من الدروس والعلم النافع، والإخوة طلاب العلم والمشائخ الذين هم على طريق السلف الصالح حتى ينتفعوا بما عندهم من العلم ويستفيدوا ويتفقهوا في دين الله جل وعلا. فأشكر أخي محمد ابن العربي ومن معه من الإخوة المشرفين، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يثقل بها موازينهم يوم القيامة، نحن وإياكم وإياهم أجمعين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.